وذلك فهو مروي عن بعض السلف عن الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن أتى به الإنسان بما روي عن الصحابة وعن التابعين فهو أولى، وإن دعا بما شاء من حاجاته فلا بأس بذلك. نعم. لكن ليس للطواف دعاء مخصوص، أما ما ألف من مؤلفات وجعل هذا طواف الشوط الأول ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والناس يلتزمون بذلك ويظنون أن هذا سنة، هذا كله غير صحيح، كل هذا غير صحيح. يعني ما ألف من المؤلفات جعل دعاء خاص بالشوط الأول ودعاء خاص بالشوط الثاني ودعاء خاص بالشوط الثالث، كل هذا غير صحيح. فإن العلماء بيّنوا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سوى التكبير عند الحجر الأسود وسوى قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. فلذلك يحسن بالإنسان أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإن أراد أن يقرأ القرآن فلا بأس بذلك، بل استحبه بعض أهل العلم. نعم. ويقول في بقية لكن هذا الأفضل أن يكثر من ذكر الله أو أن يكثر من الاستغفار. بعض أهل العلم قال الإكثار من ذكر الله أولى، وبعضهم قال لا الإكثار من الاستغفار أولى، وبعضهم قال لا، هذا يختلف باختلاف الناس. ولذلك بعض أهل العلم سئل قال أيهما أفضل الذكر أو الاستغفار، فقال إن كان الثوب وسخا فهو يحتاج إلى صابون، وإن كان الثوب نظيفا فإنه يحتاج إلى طيب. وقصه بهذا يشير إلى أنه إن كان هذا السائل صاحب معاصي وذنوب كثيرة فهو بحاجة إلى الصابون وهو الاستغفار، لأن الاستغفار يذهب الذنوب، وإن كان رجلا صالحا ورجلا تقيا فإنه يحتاج إلى الطيب، يعني الإكثار من ذكر الله والعمل الصالح. نعم. ذكر هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله. نعم. ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. إيه هذا روي عن ابن مسعود رحمه الله أنه كان يقول ذلك في الطواف، كان يقول أيضا في السعي. نعم. ويذكر ويدعو بما أحب، يذكر ذكر الله، وأفضل الأذكار كتاب كلام الله، أفضل ذكر القرآن الكريم، وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أفضل أنواع الذكر، وهذه هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، وخير الباقيات الصالحات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات وهي أفضل الذكر بعد القرآن. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. نعم. ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما له من حق علينا، وهو سبب هدايتنا عليه الصلاة والسلام، فيسن الإنسان أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا دعا. لا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو إلا وأن يبتدي دعاءه بحمد لله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو بما أحب، وأن يختم أيضا دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي. نعم. ويدع الحديث إلا ذكرا أو قراءة أو أمرا بمعروف، ينبغي أن يدع الحديث يعني الكلام، ينبغي أن يتركه في حال الطواف، لأن حال الطواف كحال الصلاة، لكن الله أباح الكلام فيها. يا لا ينبغي أن يشتغل بغير ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء وسؤال الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم. لأن هذه عبادة من أعظم العبادات. نعم. أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ما لا بد، وينبغي له أن يتذكر يا إخوان أنه في حال الطواف أنه في عبادة عظيمة، ويرفق بإخوانه المسلمين ولا يؤذي إخوانه المسلمين في حال الطواف فيزاحمهم ويؤذيهم، فإنه ربما ارتكب إثما عظيما، وهو إنما جاء لطلب المغفرة وطلب الرحمة وسؤال الله الخير وسؤاله الجنة. فبعض الناس بسبب عدم مراعاتهم لذلك ربما ألحق الضرر بإخوانه، يطوف بقوة وبشدة ويؤذي إخوانه بمزاحمتهم ويؤذيهم بالمرافق ونحو ذلك، فيرتكب ربما إثما عظيما أعظم مما أراد من الخير وأعظم مما أراد من الأجر. فليحذر المسلم، وأن يكون في حال الطواف خاشعا منيبا مستحضرا لعظمة هذا البيت، مستحضرا لعظمة إخوانه المسلمين، وأن يحذر أن يمس أحد منهم بأذى أو أمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو ما لا بد منه. لحديث الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فلا يتكلم إلا بخير. أو الترمذي وغيره. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول رب قني شح نفسي. وعن عروة كان أصحاب رسول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إياكم والشح فإنما أهلك من كان من قبلكم الشح. حملهم على أن سفكوا دماءهم وأحلوا محارمهم. وعن عروة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت. والشاهد أنه يأتي بأي دعاء، ولكن تخير هذه الأدعية النبوية والأدعية القرآنية والأدعية عن السلف هذه أولى، وإلا يسأل الله من حاجاته من خير الدنيا والآخرة. نعم. وتسن القراءة فيه. وتسن القراءة فيه. نعم. يعني قراءة القرآن. ومن لم يكمل السبع بأن ترك ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا. لابد أن يكمل كل شوط، يعني الشوط الواحد لابد يبتديه من الحجر وينتهي بالحجر الأسود. فلو ابتدأ بعد الحجر بيسير لم يصح طواف، أو ابتدأ قبله أو انتهى قبل الحجر بيسير لم يصح ذلك السبع اللي هو الشوط اللي هو الطوفة، كل هذه من أسماء لم يصح ذلك. فإذا لم يصح شوط من أشواطه لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. نعم. بأن ترك ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. النبي طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. نعم. أولا يتنبه الإنسان في حال الابتداء وفي حال الانتهاء، كما على الحاج وعلى الطائف أن يتنبه إلى أنه لو انحرف عن البيت وجعل البيت خلف ظهره كما يفعل بعض الناس حال الطواف لم يصح طوافه، لأن من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره. فلو التفت جرى شيئا أو يسلم على أحد وجعل البيت عن ظهره لم يصح طوافه، ما يصح الإنسان ذلك. فليحذر من ذلك الإنسان، أو أن يطوف من داخل الحجر، أو يطوف على الشاذروان وهو الجدر الذي في أصل الكعبة، لو صعد عليه ما صح طوافه لأن هذا من الكعبة. كل هذا مما ينبغي للطائف أن يلحظه. نعم. ومن أهم الأخطاء التي يخطئ فيها كثير من الطائفين هو أنه ينحرف عن الكعبة ويجعل الكعبة خلف ظهره، هذا ما يصح طوافه إذا فعل ذلك. كما لو انحرف عن القبلة هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. كذلك إذا جعل البيت خلف ظهره في حال الطواف ما صح طوافه، فليحذر. أو كذلك إذا نقص منه ولو شيئا يسيرا، ابتدى بعد الحجر الأسود أو انتهى قبله ما صح طوافه. نعم. أو لم ينوي، ولذلك جعل هذا الخط الأسود حتى يتيقن من بعد عن الكعبة أنه ابتدى من عند الحجر الأسود وانتهى به، حتى يتيقن اكتمال طوافه. ولو هذه العبادة عندهم لا يخرج الإنسان منها إلا بيقين، لا بد من اليقين اكتمالها. نعم. أو لم ينويه، أي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه الصلاة. إيه، لا بد من النية. فلو طاف من غير نية أو لم ينوي طواف عمرة أنه طاف ما صح ذلك، لا بد من النية ينوي به العبادة وينوي به طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف حج، لا بد من النية، لا بد من النية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات. فلا بد من النية ينوي بطوافه، والنية محلها القبلة يتلفظ بها، ينوي بطوافه طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف القدوم أو غير ذلك. ولحديث إنما الأعمال بالنيات، أو نكسه أي الطواف بأن جعل البيت عن يمينه وطاف. كذلك لو نكس الطواف يعني جعل البيت عن يمينه ما صح طواف، لأنما بجعل البيت عن يساره فلا يصح ذلك. لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف على الشاذروان بفتح الدال المعجمة. الشاذروان هو الجدار الذي في أصل الكعبة الزائد هذا، وكان قديما مسطحا، فكان بعض الناس يصعد عليه، فأشار بعض العلم في العصور السابقة فأشار بعض العلم إلى أنه يجعل مسنما حتى لا يتمكن أحد من الطواف عليه، فجعل على هذه الهيئة نعم. بفتح الدال المعجمة وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح لأنه من البيت. ما صح هذا لأنه من البيت، والإنسان مأمور أن يطوف بالبيت لا يطوف في البيت. نعم. فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، أو طاف على جدار الحجر، أو طاف على جدار الحجر، أو طاف من عند الحجر، كل ذلك لم يصح. نعم. بكسر الحاء المهملة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف حالة كونه عريانا. نعم، كذلك مما يشترط للطواف ستر العورة، ومما يشترط للطواف الطهارة من الحدث ومن النجاسة، لا بد من الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة من الخبث ومن الحدث، فكذلك الطواف يشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم. نعم، ولا يخفى الخلاف. نعم. أو طاف حالة كونه عريانا أو محدثا أو نجسا. إيه، فلو طاف عريانا يعني انكشف شيء من عورته ما صح طواف، أو طاف وهو محدث ما صح طوافه، أو طاف وعليه نجاسة ما صح طوافه. لم يصح طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إذا كان صغيرا دون التمييز فيشترط إيش؟ طهارته من الخبث من النجاسة دون الحدث. لماذا؟ لأن الطهارة من الخبث لا يشترط لها نية فيجب أن تزال عنه، لكن الطهارة من الحدث يشترط لها النية، وغير المميز لا نية له. فليتنبه الطفل إذا حج أو اعتمر فأريد أن يطاف به لا بد أن يطهر من النجاسة، لكنه لا يوضأ لأن الوضوء ما يصح إلا بنية وليس عنده هو نية لذلك، فليتنبه لذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس. ويسن فعلها، أما بقية المناسك فيسن فعلها على طهارة، مثل السعي يسن أن يأتي بها على طهارة، لكن لو أحدث في حال السعي فلا بأس يكمله. وكذلك المرأة، لو قدم للمرأة أنها بعدما طافت بالبيت جاءتها العادة، هل تسعى؟ نعم تسعى ولو قالت عليه العادة، فإن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، فلو أن الحاج أو المعتمد بعدما طاف بالبيت أحدث فإنه يسعى ولو كان عليه حدث، لكن الأفضل أن يتوضأ. وكذلك المرأة لو أنها بعدما طافت جاءتها العادة فإنها يصح لها أن تسعى ولو عليها العادة، ولو عليها العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على أن السعي لها ذلك، لكن من المعلوم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، السعي لا يصح إلا بعد طواف كما سيأتي معنا. لكن لو قدر المرأة بعدما طافت جاءت العادة يقال الحمد لله الأمر يسير، تسعى ولو كانت عليها العادة، ولأن المسعى ليس من المسجد، المسعى ليس من المسجد، خارج المسجد. نعم، لأنه مشعى، المسعى مشعى وليس داخل المسجد. نعم، كما قال أهل العلم، فليتنبى لذلك. ولذلك يجوز أن تطوف، أن تسعى الحائط وأن تبقى تجلس فيها الآن الحائط، نعم كل ذلك جائز. نعم، فليتنبى لهذه المسألة مهمة. نعم. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا. يقول لو طافوا عليه مخيط صح ذلك، لكن عليه الفدية لأن عليه مخيطا، والمحرم ممنوع من لبس المخيط. نعم. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا. نعم، فإذا انتهى من طوافه يسن له أن يأتي بركعتين، ركعتي الطواف، وهذه سنة وليست بواجبة. والدليل على أنها سنة وليست بواجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي وسأله عما عليه من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لما سأله عما عليه من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن جميع الصلوات غير الصلوات الخمس أنها ليست بواجبة، إلا إذا نذر الإنسان نذر صلاة فإنها تكون واجبة بسببه، لا بسبب لا ابتداء من الشارع. نعم. وتجزئ مكتوبة عنهما، لذلك لو تركهما فلا بأس، لو تركهما ما يؤثر على حجه ولا يؤثر على عمرته. نعم. وتجزئ حتى الصلاة عند المقام ليس بواجب، ولا تأخذ من المقام، هذا من باب السنية الأخرين. وتجزئ مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز. حيث ركعهما جاز، وإن كان الأولى أن يركعهما خلف المقام، لكن إذا كان في زحام فيه طائفين فابتعاده عن ذلك أولى، وربما يكون صلاته عند المقام ربما يعتم بذلك لأنه يعيق إخوانه الطائفين، فليتنبه الإنسان ذلك إذا كان الطواف مزدحم بالناس، فلا ينبغي له أن يصلي ركعتين خلف المقام، يصليها في أي ناحية من المسجد أو يصليها في بيته فلا بأس. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى مكة وأراد الانصراف والعودة إلى المدينة طاف طواف الوداع بعدما صلى الفجر، ولم يصلي ركعتي الفجر إلا عند ذي طوى، عند ذي طوى كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. نعم. والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى، هذا من باب الأفضلية، هذا من باب الأفضلية. نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. يسن له أن يقرأ في ركعة الطواف سورة الكافرون، سورة الإخلاص، الكافرون وقل هو الله أحد. لكن ما الحكمة من مشروعية هاتين السورتين؟ ما الحكمة من مشروعية قراءة هاتين السورتين؟ النبي قرأ بهما في صلاة في ركعتي الطواف، والحكمة والله أعلم أن هاتين السورتين اشتملتا على التوحيد، فقل يا أيها الكافرون اشتملت على توحيد العبادة، قل هو الله واحد اشتملت على توحيد الأسماء والصفات. قالوا فيسن الإنسان أن يقرأ بهما ليستحضر عظمة الله في نفسه ويستحضر توحيد الله، وأنه إنما عظم هذا البيت لا لذات البيت وإنما لأمر الله بتعظيمه، حتى لا يشبع تعظيم هذا البيت لا يشبع عبادة الأصنام، فإن المشركين كانوا يعظمون الأصنام تعظيما شديدا ويعتقدون أنها قادرة على النفع والضر، والمسلم لا يجوز له ذلك، وإنما يعظم هذا البيت لتعظيم الله إياه، ولأن الله تعالى أمرنا بتعظيم هذا البيت، ولكن العبادة لا لذات الكعبة، إنما نعبد الله ونخلص الدين لله وحده ولا نتعلق بأحد سوى الله، فلا نتعلق بذات الكعبة ولا نعتقد أن الكعبة تنفع وتضر أو أن الحجر ينفع ويضر، لا، النافع الضار هو الله وحده. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقول عمر رضي الله عنه هنا تنبيه للناس على أن هذا إنما يفعل ذلك تعظيما لهذا البيت وتعظيما لهذا الحجر، إنما هو طاعة لله لا تعظيما لذات البيت واعتقادا في ذات البيت أو ذات الحجر، لا، إنما نعمل ذلك تعظيما لما لأمر الله، لأن الله أمرنا أن نعظم بيته، فمن تعظيمنا لبيته أن نطوف به وأن نتعبد به، ولكن لا نعتقد في البيت أو في شيء منه أنه قادر على النفع والضر، إنما النفع والضر بيد الله وحده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نسي الرمل في الشوط الأول وأتى به في الثاني والثالث؟ نعم، عن علي بن سعيد. لا، ليس علي شيء، لأن الرمل سنة ولا على شيء عليه. لو بعضها بسرعة تعبنا اليوم. نعم. طواف الإفاضة في إحرام. هذا الجهة الشرقية، جهة الحرم الشرقية، هو على وهو المسمى بالحجون، المسمى بالحجون ويسمى كذا، كلاهما اسمان معروفان من عهد الجاهلية. ولذلك يقول القائل كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. فيسمى الحجون ويسمى أيضا كذا، كما قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، موعدها كداء. قال هذا قبل فتح مكة، ثم وقع ما قاله رضي الله عنه. نعم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من جهة كداء، وهذا هو الأولى وهو الأفضل. لكن ما الحكمة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، من الجهة الشرقية يعني من أعلى مكة؟ الحكمة في ذلك والله أعلم أن باب الكعبة إلى الجهة الشرقية، وباب الدار هو وجه الدار، لأن الباب يكون في وجه الدار. والأفضل للإنسان إذا جاء إلى بيت أن يقصد وجهه، وجه هذا البيت هو الجهة التي فيها الباب. فلذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة وجه البيت، ووجه البيت هي الجهة التي فيها الباب. فلذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، دخل من عند باب بني شيبة، وهو ما يسميه الناس اليوم باب السلام، وهو ما يسميه الناس اليوم باب السلام، وهو مقابل باب الكعبة على وجه التقريب. والآن وضع عند خلف مقام إبراهيم بلاط أسود، علامة على ذلك الباب، علامة على موضع ذلك الباب. كان منذ زمن هناك عقد من حديد إشارة إلى هذا الباب، إلى موضع ذلك الباب، ولكنه لما أزيل توسعة للمطاف الآن وضع بلاط أسود علامة على موضع ذلك الباب، وهو مقابل باب الكعبة خلف مقام إبراهيم بيسير. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من كذا، وخرج عليه الصلاة والسلام من أسفلها من هذه الجهة الغربية التي تسمى السميكة، تسمى كدى، وهي من ثنية حارة الباب، ثنية حارة الباب. ولذلك أهل مكة يقولون: افتح وادخل وضم واخرج، افتح كدى وادخل معها، يعني من هذه الجهة، وضم يعني كدى واخرج، وكدى وكدى، وهناك كدي، وكدي في جنوب مكة معروف، في جنوب مكة. فليفرق بين هذه المواضع لأنها متشابهة. نعم. فيسن أن يدخلها نهارا من كذا، وإلا لو دخلها ليلة أو دخلها من أي جهة من جهات الحرم فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل والأولى. إن تيسر من غير مشقة عليه ولا على غيره فهو أولى وأفضل. وإلا فمن أي جهة دخل من مكة أو من أي جهة من جهات الحرم دخل فلا بأس، ولا ينبغي أن يشق على نفسه أو يشق على من معه، لكن إن تيسر فذلك أولى وأفضل. نعم. من ثنية كداء بالفتح والمد مصروفا وغير مصروف. كدا يعني جهة تسمى الحجون، وهي جهة المعلاة، هي التي جهة المعلاة. نعم. وخروج من أسفلها من ثنية كدا بالضم والتنوين. هذا الشبيك وحرق الباب، هذا يسمى كدا. نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. نعم. فيبين المسلم أنه يسن الدخول لمكة من جهة أعلاها، ويسن دخول البيت من باب بني شيبة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل العلم لم يكن للمسجد سور ولم يكن هناك أبواب، لكن المراد بهذا الباب اللي دخل منه يعني منتهى البنيان، منتهى بنيان الناس، منتهى يسمى باب، وإلا ليس هناك باب. ولم يكن المسجد محاطا بسور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من بنى سورا على المسجد الحرام كما ذكره كثير من العلماء كالإمام النووي والإمام جماعة في مسكه والإمام النووي في الروضة وغيرهم من العلماء رحمهم الله ذكروا أن أول من بنى سورا للمسجد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى كان في المطاف شجرة كبيرة كانت تؤذي الطائفين فقطعها عمر رضي الله عنه، ثم بنى سورا بمقدار قامة الرجل، ثم بعد ذلك وسعها عثمان رضي الله عنه وبنى جدارا أكبر من اعترض عليه بعض الناس لأنه يؤدي ذلك لهدم منازلهم فاعترض عليهم وقال لو كان عمر لما قلتم شيئا، ولكنه أمضى ما أراد رضي الله عنه لأن عمر مهيب رضي الله عنه ولا يستطيعون أن يعارضوا عمر ولا أن يقولوا شيئا بهيبته رضي الله عنه، ولكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا سمحا ولينا رضي الله عنه، فعارضه بعض من عارضه من أهل مكة فقال لو كان عمر لما قلتم شيئا، لكنه لم يلتفت إلى قولهم فلنفذ ما أراد أن ذلك فيه مصلحة عظيمة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فبنى عثمان رضي الله عنه ثم بعد ذلك حصلت الزيادات حتى بنيت هذه البناية القديمة التي بناها الخليفة المهدي في القرن في أوائل القرن في آخر القرن الثاني في آخر القرن الثاني في حدود سنة 180 وما بعد ذلك، ثم انها جددت هذه التوسعات وزيد فيها بعد ذلك، ثم انها بنيت هذه التوسعة السعودية كما ترون والتي شرع في بنيائها سنة 75 و300 بعد الألف. نعم. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. أسباب الهداية لابن الجوزي رحمه الله قال يسن أن يقول هذا الدعاء، لكن الله أعلم بصحة هذا الدعاء، ولكن الشيء الثابت أن يقول كما يقول إذا دخل أي مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الثابت، أما هذا الأثر الله أعلم بصحته. نعم، لكن الثابت أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك أو اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. وإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جريج، وقال بعد رفع يديه اللهم أنت السلام. قال وإذا رأى البيت رفع يديه، وكانوا قديما قبل كثرة العمران في مكة ولا سيما في العصور الأولى في عصر الصحابة والتابعين كانوا يرون البيت قبل أن يدخلوا إلى مكة لأن البنيان قليل والبنيان غير عال وغير مرتفع، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة البنيان في مكة وقال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا علت البيوت أخاشيب مكة الأخشبان جبل الصفا وجبل قينقاع الجبل هذا، قال كيف بكم إذا علت البيوت على أخاشيب مكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام على أخشبيها الأخشبان هما جبل الصفا وجبل بني قينقاع، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وكانت البيوت محدودة في مكة وكانت يسيرة وكلها تقريبا محيطة بالكعبة، وهذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة من معجزاته كونه يخبر عن شيء لم يقع ولم يقع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بمئات السنين، فهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فكانوا في السابق يرون البيت من بعيد لأنه ليس هناك بنيان يحجبهم عن رؤية البيت، فالشاهد أنه إذا رأى البيت يسن له أن يرفع يديه، لكن كيف يرفع يديه؟ ما صفة رفع اليدين؟ هل يرفعهما كهيئة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو على هيئة رفعهما عند الدعاء؟ أكثر الناس كما ترون يرفعونهما على هيئة التكبير عند الصلاة، وهذا خطأ كما بين أهل العلم، بل يرفعهما على هيئة الدعاء كأنه يدعو، هكذا ذكر العلماء، ومما ذكر هذا الإمام بن جماعة في مسكه والملا علي قاري كذلك وغيرهم من العلماء أنه يرفع يديه على صفة الدعاء على هيئة الدعاء، وكذلك يرفعهما عند الصفا وعند المروة على هيئة الدعاء ولا يشير بهما إشارة كإشارة الصلاة كما يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين يرفع يديه على هيئة الصلاة ويشير إلى الكعبة، لا، بل يرفعهما على هيئة الدعاء، على هيئة الدعاء كما ذكره أهل العلم. فيسن له أن يرفع يديه إذا رأى الكعبة ثم يقول هذا الدعاء. والمصنف ذكر أن هذا الدعاء مرفوع عن النبي، لكن العلماء لا يصححون رفعه عن النبي، لكنهم يصححون وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يصححون وقفه على عبد الله بن عباس، نعم، فإنه رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. نعم. وقال بعد رفع يديه، نعم، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، نعم، وحينا ربنا بالسلام، نعم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. روى الشافعي أن ابن عمر كان يقوله، والسلام الأول اسمه تعالى. وكذلك يقولون ثبت أيضا عن عمر، رواه البيهقي بإسناد حسن، أنه كان يقول هذا الدعاء، لكن الثابت عن ابن عباس ورفع اليدين، وعن عمر هذا الحديث، اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. قالوا ثبت هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي بسند حسن، رواه عنه البيهقي بسند حسن، نعم. والثاني مأخوذ من قولهم أكرمته بسند